بالنسبة لي يقول رجل دخل في صلاة العشاء فلما كبر تذكر أنه لم يصلي المغرب فحول نيته إلى المغرب، لا تصح لا مغرب ولا عشاء، يعني لا يجوز تغيير النية في أثناء الصلاة إلا في حالتين: الحالة الأولى من نافلة إلى نافلة، يعني تبي تصلي الوتر تذكرت أنك ما صليت سنة العشاء فتحولها سنة عشاء، هنا من نافلة إلى نافلة. الحالة الثانية من فريضة إلى نافلة، يعني جئت تصلي الفريضة فتذكرتك لم تصلي سنة الظهر القبلية فتحولها إلى سنة الظهر ثم بعد ذلك تصلي الظهر، أو أنك جئت تظن المسجد أقيمة الصلاة مثلا فكبرت تصلي الظهر فجأة أقيمت الصلاة فتحولها إلى نافلة وتدخل معهم في الجماعة، الجماعة الأولى وليس الجماعة الثانية، جماعة المسجد الإمام، إمام المسجد. فهذه هذا يجوز اللي هو من نافلة إلى نافلة ومن نافلة ومن فريضة إلى نافلة، يعني من الأعلى إلى الأدنى. أما من الأدنى إلى الأعلى يعني من نافلة إلى فريضة لا يجوز، يعني ما يصير واحد يصلي سنة الفجر مثلا كبر بعدين قال ها نعم خلي الفجر، ما يصير، ما تنتقل النافلة إلى فريضة، لا تصعد إلى فريضة. وكذلك من فريضة إلى فريضة لا يصح، من مغرب إلى عشاء أو من ظهر إلى عصر لا يصح أبدا أن تتحول من فريضة إلى فريضة، ولكن كان المفروض بالنسبة للحادثة التي ذكرت يقطع الصلاة ويكبر من جديد على أنها المغرب ثم يصلي العشاء، يقطع الصلاة ثم يبدأ بالمغرب ثم يبدأ بالعشاء، هو صلاها الحين صلاها يعيد المغرب، العشاء صلاة صحيحة صلى بعدها العشاء ولا لا يعيدها ما تصح، يعيد هذه الصلاة اللي هي المغرب، لكن العشاء صحيح ما يحتاج يعيدها بس المغرب. طيب